لا يخرج من ظلمه وجهله إلا باتباع الوحي قرآنا وسنة. لذلك أنزل الله عز وجل الكتب وأرسل الرسل ليخرج المرء من هاتين الصفتين، لأن المرء لا بد أن يسلك طريقا من اثنين لا ثالث لهما، كما قال تعالى: وهديناه النجدين، على أحد التفاسير أي طريقي الخير والشر. فإما أن يتبع الوحي وإما أن يتبع ضده وهو الهوى. قال تعالى: فإن لم يستجيبوا لك، هذا هو الوحي، فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. فهذه هي الجهة المقابلة للوحي ألا وهي الهوى. وقال تعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، هذا هو الوحي، واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقال تعالى: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق، هذا هو الوحي، ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. إذن ما ثم إلا وحي أو هوى. فإذا اتبع المرء الوحي خرج من ظلمه وجهله، وإذا اتبع الهوى بقي على أصل خلقته. كيف يمكن للمرء أن يجتاز هذه الحياة ويلقى الله عز وجل بوجه أبيض، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، تبيض وجوه أهل السنة والجماعة وتسود وجوه أهل الفرقة والبدعة، كما نص على ذلك جماعة من العلماء منهم سفيان الثوري وغيره من أهل العلم؟ لا يستطيع المرء كما قلت لكم أن يتخلص من ظلمه وجهله إلا باتباع الوحي. ولذلك الإمام البخاري رحمة الله عليه لما صنف كتابه الصحيح الذي هو أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل بإجماع أهل العلم، ليس هناك كتاب أعلى من كتاب البخاري، لا في شرطه ولا في تبويبه ولا في فقهه، ثم يتلوه كتاب مسلم رحمه الله. الإمام البخاري سمى كتب صحيحة كعادة في أهل العلم الذين صنفوا كتب الأحاديث، يقول لك كتاب الطهارة، كتاب الصلاة، كتاب الزكاة، كتاب الصيام، كتاب الحج، كتاب الطلاق، النكاح. يقسمون الفقه أو كتب الحديث إلى كتب مسمى. البخاري رحمه الله بدأ كتابه الجامع الصحيح بكتاب سماه كتاب بدء الوحي، وآخر كتاب في صحيح البخاري اسمه كتاب التوحيد. البخاري صنع كتاب، أول كتاب في صحيحه كتاب بدء الوحي، وبعدين كتاب الإيمان، وبعدين كتاب العلم، وبعدين كتاب الطهارة، وعندك الغسل والحيض والكلام ده، وبعد يدخل على الصلاة. لكن أول كتاب اسمه بدء الوحي، وآخر كتاب في صحيحه اسمه كتاب التوحيد. ماذا يريد البخاري بهذا؟ أراد البخاري أن يقول: من أراد أن يختم له بالتوحيد فعليه بالوحي. لا بد أن يبدأ كل حياته بالوحي قرآنا وسنة، لأن الوحي ليس قرآنا فقط، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، أجمع أهل العلم على أن الذكر هو القرآن والسنة معا وليس القرآن وحده. فالذي يريد أن يختم له بالتوحيد في آخر حياته فليلزم في كل أموره الوحي المنزل من الله عز وجل وهو القرآن، والموحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ألا وهو السنة. ترجم الإمام الزاهد الكبير العلم سفيان الثوري رحمه الله هذا الكلام بكلمة جميلة قال فيها: إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل. إذا هرشت حبذا لا تفعل هذا إلا إذا كان مأذونا لك، لأن الله عز وجل لما خلقنا وصمنا بصفة العبودية، فأنت عبد إما بالاختيار أو بالقهر والاضطرار. عبودية القهر التي يقع تحت مظلتها أكثر الخلق، كما في قوله تعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. هو عبد رغما عن أنفه، لأنه يمرض بغير اختياره ويموت بغير اختياره أيضا، فهو موصوم بالذل الأصلي. وأجمل كلمة قرأتها في تعريف الذل، وهي كلمة جامعة مانعة في التعريف، في تعريف الذل، ولله در قائلها، قال: كل عزيز دخل تحت القدرة فهو ذليل. الفرد الذي لا يدخل تحت القدرة هو الله عز وجل وحده، أما كل عزيز في الأرض سواء كان ملكا مطاعا متوجا أو رئيسا في قومه فهو داخل تحت القدرة، إذ أنه يموت ويمرض وقد يذهب ملكه، قد يستولي على ملكه من هو أقوى منه. ولقد قرأنا التاريخ وعلمنا كم من ملوك ذلوا ودخلوا السجن وماتوا فيه، وكانوا أعزة قبل ذلك، لا يداس لهم على طرف ولا تسقط لهم كلمة. فكل عزيز دخل تحت القدرة فهو ذليل. فكما قلت لكم، الفرد الذي لا يدخل تحت قدرة أحد هو الله عز وجل، قال تعالى: يجير ولا يجار عليه، وقال تعالى: والله يحكم لا معقب لحكمه، وقال تعالى: إن الله يفعل ما يريد، وقال تعالى: ولا يخاف عقباها. كل هذا يدل على تمام عزه تبارك وتعالى، له الأسماء الحسنى والصفات العلى. نحن خلقنا كما قل ووصلنا بصفة العبودية. معنى أن تكون عبدا يعني باختصار وببساطة شديدة، لك سيد آمر، وهذه طبيعة العبد، له سيد آمر. السيد الآمر هو الله عز وجل. فإن استطعت كما يقول سفيان الثوري ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل. فمن أراد أن يختم له في آخر حياته بالكلمة المباركة لا إله إلا الله محمد رسول الله، ما من أراد أن يختم له بالتوحيد فعليه أن يبدأ كل حياته بالوحي. إذا أردت أن ترفع قدمك سل نفسك، هل أنت مأذون لك أن ترفعها أم لا؟ تريد أن تضع قدمك في أي مكان تضع هذا القدم؟ إذا وضعت قدمك ها هنا، هل أنت مأذون لك أن تضعها ها هنا أم لا؟ الكلام ده إذا أردت أن تحقق شرط العبودية. إنما الكلمة الفاجرة التي انتشرت على ألسنة كثير من المسلمين في بلاد العالم، أن يفعل الشيء ثم يقول أنا حر، أنا حر، هذه معناها أنا منفلت، معناها أنني خلعت رداء العبودية أفعل ما أريد. يبقى عاد إلى أصل خلقته وأنه ظلوم وجهول إن لم يستضئ بنور الوحي، رجع إلى أصل خلقته. نحن معاشر المسلمين أولى الناس بالحق والهدى، كتابنا الكتاب الوحيد على ظهر الأرض صحيح النسبة إلى الله، ليست هناك أمة لها هذا الشرف إلا أمتنا وحدها، كتابها صحيح النسبة إلى الله، أما بقية الكتب فهي محرفة بشهادة الكتاب المهيمن على هذه الكتب كلها. وكذلك نبينا صلى الله عليه وآله وسلم هو خاتم الأنبياء، ليس بعده نبي. كان أنبياء بني إسرائيل قديما إذا جاء النبي بوحي من الله إلى بني إسرائيل لا يلبث أن يحرف هذا الوحي، فيرسل الله عز وجل نبيا آخر يصحح ما أفسده الخلق وما بدلوه من كلامه تبارك وتعالى، فلا يلبث أن يحرف الناس هذا الكلام أيضا فيرسل رسولا آخر. ولذلك أكثر الأمم التي جاءها الأنبياء بنو إسرائيل. فلما قضى الله عز وجل أن يكون القرآن آخر الكتب جعله مهيمنا على ما سبقه من الكتب وقاضيا عليه. ولما كان نبينا صلى الله عليه وسلم آخر الأنبياء عصم الله عز وجل كلامه من التحريف بأن لم يعهد حفظ الكلام إلى العباد كما كان يعهد في بني إسرائيل، إنما تولى حفظ القرآن بنفسه، لأن الله عز وجل لو وكل القرآن إلينا لوجد فينا من يحرفه. فقال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فلم يجعل حفظ كتابه لأحد من البشر. إن بين المسلمين ومن يتسمون بأسماء المسلمين بينهم زنادقة، وبينهم من أكثر من اليهود والنصارى، هؤلاء يمكن أن يحرفوا القرآن. فلما كما قلت لكم كان القرآن هو آخر الكتب تولى الله عز وجل حفظه بنفسه. فنحن أمة شريفة لنا منقبة ليست لأمة أخرى، ألا وهي كتابنا. لو أن رجلا خطر بباله أن يحرف حرفا من القرآن أو أن يضع نقطة على حرف لرد عليه ألوف الصبيان في جنبات العالم، وهذا لا يعرف لأمة من الأمم. الصبيان، الصبية الصغار، يحفظون كلام الله عن ظهر قلب، لا يجرؤ أحد على تحريف حرف من كتاب الله لأنه محفوظ. فالوحي قرآنا محفوظ بحمد الله، والسنة محفوظة بحمد الله عز وجل بشهادة أكثر الناس عداء للإسلام، لأن السنة حفظت بعلم الحديث، علم مصطلح الحديث، وهو تصحيح نقل الأخبار، قوانين قبول الأخبار. والله عز وجل هدى هذه الأمة إلى هذا العلم الذي لا يعرف لأمة من الأمم عشر معجها. إذن الوحي ينبغي أن تبدأ به كل حياتك، ولا تنسى يوما من الأيام أنك عبد. لو أردت أن تخرج من صفة العبودية لا تستطيع. النهاردة موتور المصعد الأسانسير من صفته الشد إلى أعلى. ممكن تأتي بموتور الأسانسير وتركبه وتجعله سيارة؟ أنت لا تستطيع. ليه؟ لأن هذا المصعد خصص للشد إلى أعلى، الذي صنعه صنعه لذلك، فأنت لا تستطيع أن تستخدمه في غير ذلك. موتور السيارة لما صنعه صانعه صنعه ليمشي إلى الأمام أو يرجع إلى الخلف. هل تستطيع أن تأتي بموتور السيارة تضعه مكان المصعد ليشد إلى أعلى، الكابينة إلى أعلى؟ طبعا لا. ليه؟ لأن صانعه ما صنعه لغير ذلك. كذلك خالقك، خلقك لتكون عبدا، لا تستطيع أن تخرج من صفة العبودية ولو أردت. كما قلت لك، إن لم يأتي المرء بعبودية الاختيار سيأتي بعبودية القهر والاضطرار. عبودية الاختيار أن ترضى بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. أيها المسلم، لا يكون الجماد أفضل منك. قال الله عز وجل للسماوات والأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. هذا الجماد يأتي طائعا ولا يأتي المرء مختارا. لأجل هذا ولأننا عبيد لابد أن نرجع إلى معنى العبودية. بكل أسف كثير من الناس لا يعرف معنى العبودية. العبودية ترتكز على ركنين أساسيين. لا تتحقق عبودية عبد إلا بهما. الركن الأول هو كمال الحب، والركن الثاني هو كمال الذل. أما الحب فهو مركب لا يضل راكبه، لا يرى المرء مع الحب مشقة، وقانون الحب ثابت مركوز عند كل بني آدم سواء كان كافرا أو مسلما. قانون الحب يقول أنه لا إرادة لك مع حبيبك. ثانيا، أنك لا تستطيع أن ترى عيبا في حبيبك. من أمثالنا العامية نقول الحب أعمى. يعني الحب أعمى؟ يعني أنك لا ترى في حبيبك عيبا، فلو رأيت فيه عيبا كان النقص في محبتك على قدر ما رأيت من العيب. ولذلك الفرد الذي يستحق الحب لذاته هو الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له في ذلك، وكل مخلوق بعد ذلك سواء كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا إنما نحبه لأن الله اصطفاه وأحبه ولأن الله قربه. أما يحب لذاته فهو الله وحده، له الأسماء الحسنى والصفات العلى. فالحب ألا يكون لك إرادة مع حبيبك، يعني مسحوب، مهما قال لك افعل لا تستطيع أن تقول له لا. وهذا كما قلت لكم ليس في الشرع، هذا في الطبع. في الطبع الحبيب الجماعة يحب بعض الرجال والنسوان والكلام ده كله كده. إذا كلف المرء بحب امرأة يصير عبدا لها، وإذا أحبت المرأة رجلا صارت أمة له. بعض الواعظين سئل في مجلس وعظه عن سر الإضافة في قوله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. الإضافة إضافة العباد إلى الله، قل يا عبادي. قال له سأل عن سر الإضافة، إضافة العباد إلى الله في هذه الآية، فأجابه ببيتين من الشعر ضج المجلس بالبكاء بعد سماع هذين البيتين. قال له ذلك الواعظ وهان علي اللوم في جنب حبها وقول الأعادي إنه لخليع، أصم إذا نوديت باسمي وإنني إذا قيل لي يا عبدها لسميع. يعني هذان البيتان تحتهما معنى كبير. يقول وهان علي اللوم في جنب حبها وهان علي قول الأعادي إنه لخليع، أصم إذا نوديت باسمي، إذا قلت له يا فلان لا يسمع، وإنني إذا قيل لي يا عبدها لسميع. هذا يدل على تمام عبوديته لها. وطبعا هو هذا الواعظ قصد معنى آخر، يعني حتى الشعراء في هذا الباب الذين يتكلمون في المحبة بالأشعار وغيره إنما يقصدون محبة الله، إنما يضربون المثل بالكلام عن بني آدم. فإذا قيل لي عبدها لسمعوا، كأنما يريد أن يقول أنا تركت حظ نفسي لهواها. تريد أن تفعل الشيء الذي تحبه أنت، لكن حبيبك يكرهه. قانون الحب يأبى عليك أن تفعل ضد ما يريد حبيبك، وكما قلت هذا قانون إنما ركز في الطبع، ركز في الطبع. يشوف مثلا سمنون ابن أحمد الذي يسمى سمنون المحب لكثرة كلامه في المحبة، قال بيتين من الشعر في منتهى الجمال في هذا المعنى، يقول: ولو قيل طأ في النار أعلم أنه رضا لك أو مدن لنا من وصالك، لقدمت رجلي نحوها فوطئتها سرورا لأني قد خطرت ببالك. يقول: ولو قيل طأ في النار، يعني ضع قدمك في النار، أنا على استعداد أن أفعل ذلك بشرط أن يكون ما أفعله رضا لك، أو على الأقل يقربني منك، أو مدن لنا من وصالك، لقدمت رجلي نحوها فوطئتها سرورا لأني قد خطرت ببالك. مجرد أن يخطر اسمي على بالك هذا كاف عندي أن أضع قدمي في النار، وهو يريد بهذا معنى أكبر من هذا. طبعا يريد أن يقول: يا ربي، لو أنني أعلم أنني مذكور عندك في الملأ الأعلى وقلت لي ضع قدمك في النار لوضعتها، شريطة أن أضمن أنني مذكور عندك. وقد ورد هذا المعنى في كلام الله سبحانه وتعالى، قال عز من قائل: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. يقول ربنا عز وجل في هذه الآية: ولو أني قلت لواحد من هؤلاء العباد اقتل نفسك أو اخرج من دارك لن يستجيب لأمري إلا قليل من البشر، ولو أن واحدا منهم استجاب لما أقول لكان خيرا له وأشد تثبيتا وإذا لآتيته من لدني أجرا عظيما ولهديته صراطا مستقيما. فجعل الخروج من الدار مساويا للقتل. أقول هذا لتعلموا فضل الصحابة الأوائل الذين تركوا ديارهم وأموالهم وملاعب صباهم وهاجروا إلى الله ورسوله. في آية في سورة النساء قال الله عز وجل: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. هذه الآية كان لها سبب نزول. رجل كبير في السن كان يسكن في مكة،

لما أراد أن يعني يستلهم قدرة على القتال والجلد فيه ذكر حبيبته في ميدان القتال يقول: ولقد ذكرتك والرماح نواهل مني وبيض الهند تقطر من دمي فوددت تقبيل السيوف لأنها برقت كبارق ثغرك المتبسم. فأخذ قوة بذكر من يحب. هذا المعنى الذي هو في الطبع اللي هو في طبع بني آدم مذكور في القرآن، ذكر في كلام الله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله، لأن ذكر الله عز وجل في موطن الخوف هو عز الأمن. فالإنسان إذا ذكر من يحب اكتسب قوة ذاتية، وإذا عرف كما قال القائل: من عرف شرف ما يطلب هان عليه ما يبذل. أنا لقيت رجلا من علماء طاجكستان في مكة سنة 96. الرجل ذا كان سنه فوق 90، وكان معه مجموعة من تلاميذه، وجرى ذكر ما فعله الروس في المسلمين وأنهم كانوا يقتلون علماء المسلمين وهكذا. فأنا سألت بعض تلاميذه الذي كان يتكلم، قلت له: إذا كان الروس كانوا يقتلون علماء المسلمين كيف نجا هذا؟ سنه فوق 90، كيف نجا؟ فسأله هذا السؤال، قال له: إن فلان يعنيني يقول كذا وكذا وكذا. فتكلم الرجل وكان كلامه عجبا من العجب. هذا الرجل يا إخواني رضي بالحبس الاختياري 60 سنة، حبس نفسه اختيارا، مش قبض عليه ووضع في السجن، لا. كيف ذلك؟ لما رأى هذه الهجمة على علماء المسلمين وخشي أن تجف منابع اللغة وهي المدخل إلى القرآن والسنة، عزم بينه وبين نفسه أن يكون جنديا يحمل هم الإسلام. فكان يتفق مع أهل قرية ما أنه سيدخل هذه القرية، يستأجرون له بيتا ويظل في هذا البيت شهر، 2 سنة، 2 سنة، 3، 4، لا يخرج من هذا البيت ولا يشعر به أحد، وبالليل أهل القرية يسربون إليه الأطفال، يعلمهم العربية ويحفظهم القرآن والسنة. فإذا قضى مهمته في هذه القرية بعد 2 سنة، يتفق مع أهل قرية أخرى ويتخذ الليل جملا ويمشي بالليل ويدخل هذه القرية، فيحبس نفسه اختيارا في بيت من هذه البيوت ويعلم أطفال القرية اللغة والقرآن والسنة. فإذا قضى مهمته ذهب إلى قرية أخرى، وهكذا قضى 60 سنة من عمره. لو عندنا 100 مثل هذا لفتحنا الدنيا. لو عندنا 100 مثل هذا الرجل. ليه؟ لأنه كان يحمل هما لم ينظر إلى مجده الشخصي، إنما كان ينظر إلى محنة أمته. لذلك هان عليه أن يحبس نفسه في الوقت الذي يستمتع فيه الملايين بالحياة. لا يفعل هذا إلا الحب، حبه الذي يفعل هذا. انظر إلى أبي الشيص، وهو أحد الشعراء المجيدين في الكلام في الحب، يقول: وقف الهوى بي حيث أنت، فليس لي متأخر عنه ولا متقدم، وأهنتني فأهنت نفسي جاهدا، ما من يهون عليك ممن يكرم، أشبهت أعدائي فصرت أحبهم، إذ كان حظي منك حظي منهم، أجد الملامة في هواك لذيذة، حبا لذكرك فليلمن اللوم. يقول: وقف الهوى بي حيث أنت، يعني أنت منتهى أملي، ليس لي أمل بعدك، فليس لي متأخر عنه ولا متقدم، وأهنتني فأهنت نفسي جاهدا. يقول له: أنت يا حبيبي أهنتني، ولأنني أحبك رأيت إهانتك لي عزا لي، فأهنت نفسي أنا الآخر، وأهنتني. طبعا لم يغضب، لأن المحب إذا غضب من حبيبه نقصت محبته، حتى يرى كل فعل حبيبه جيدا. وأهنتني فأهنت نفسي جاهدا، ما من يهون عليك ممن يكرم، أشبهت أعدائي. ما هو العدو بيعمل فيك إيه؟ العدو يهينك، عدوك لا يكرمك، إنما يجد في إهانتك، فيقول له: أهنتني وصرت مثل أعدائي، فمن حبي لك أحببت أعدائي. تجد حبا أكثر من هذا؟ أشبهت أعدائي فصرت أحبهم، إذ كان حظي منك حظي منهم، وهو الإهانة. أجد الملامة في هواك لذيذة، حبا لذكرك فليلومني اللوم. يلومونني أنني ملتزم، هذا شرف لي، هذا ليس بعار. الحجاج بن يوسف الثقفي زمان لما أرسل إلى أسماء بنت أبي بكر الصديق ذات النطاقين، أرسل إليها فلم تذهب إليه. وأنتم طبعا أكيد قرأتم الفتنة التي حدثت بين عبد الله بن الزبير وبين عبد الملك بن مروان، والقصة اللي حصلت بقتل عبد الله بن الزبير وصلبه الحجاج بن يوسف الثقفي على مدخل المدينة. فكان الحجاج إذا أراد أن يعير ابن الزبير وأن يشتمه كان يقول له: يا ابن ذات النطاقين. هو دي حاجة تعر دي؟ هذا شرف. فكان عبد الله بن الزبير يقول له: تلك شكاة ظاهر عنك عارها، يعني مثل هذا لا يعير به، مثل هذا شرف أن تكون أمي هي ذات النطاقين. زي زمان ما كان، أيام ما كانت اللحية غريبة في بلاد المسلمين من 30 سنة، كنا نمشي في الشوارع فلما واحد يحب يتريق علينا يعني ويستهزئ بنا ينادي: يا سني. طب هي يا سني عيب؟ ينسبك إلى السنة، ده هذا شرف. أن ينسبك إلى السنة. فلما يقول لك يا سني كأنه استهزأ بك زي الحجاج لما كان يقول لعبد الله بن الزبير يا ابن ذات النطاقين. فأنا أريد أن أقول الحب أول ركائز العبودية، أول ركائز العبودية أن تحب. ثاني الركائز أن تذل، وكلاهما يرتبط بمع ارتباطا وثيقا لا انتكاك منه إطلاقا، لأن المحب ذليل بطبعه. وتعرف كلما ازداد حبك كلما استطعمت الذل. في واحد ممكن يستطعم الذل؟ أشرف ما فيك هذا وهذا، الأنف أبرز ما في الوجه، ومأخوذ منه الأنفة. الأنفة هي الكبر والعز. ولما أنت بتحب تبين أنك أنت زليت واحد تقول أنا جبت مناخير الأرض، ها؟ أنفك هذا اللي هو أشرف ما في الوجه ده، وكذلك الجبهة. أنت عندما تسجد تضع أشرف ما فيك مكان نعلك ونعال الناس. أنت عندما تسجد في المسجد، هو المسجد ده مش وطيئته الأقدام، فأعلى ما فيك وأشرف تضعه في الأرض مكان نعال الناس. هذا هو حقيقة الذل. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال فاسجد واقترب، أي كلما ذلل كلما اقتربت. وقال صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وكما قلت لكم هذا عنوان الذل، انظر كيف رفعك إلى أسمى مقامات الحب. أسجد واقترب، أي كلما نزل علو. فالذل والحب يتناسبان تناسبا عكسيا، تنزل تحت أكثر ترتفع إلى فوق أكثر، وكلما ارتفع المرء إلى فوق كان مذكورا في الملأ الأعلى، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي يروي سهيل بن أبي صالح عن أبيه أبي صالح واسمه ذكوان. يقول سهيل كنا، وهذا الحديث صحيح مسلم، قال كنا في موسم الحج فمر أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، فإذا الناس وقوف، كل الناس وقفت على رجليها تقول هذا عمر هذا عمر هذا عمر. فقال سهيل، فقلت لأبي يا أبي ألا تنظر إلى محبة الناس عمر؟ أول ما مر كل الناس وقفوا ويشاوروا عليه هذا عمر بن عبد العزيز. فقال له أبوه أبو صالح أي بني إني سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أحب الله عبدا نادى جبريل، فقال يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه. يا له من عبد أن يكون مذكورا عند الملك، فلان ابن فلان، عبد يمشي على الأرض بقدمين مذكور عند الملك، هذا شرف باذخ. يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم يناجي جبريل عليه السلام في أهل السماء: إن الله يحب فلان ابن فلان فأحبوه. فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض. يحبه حصى الأرض الذي يمشي عليه. من هؤلاء سعد بن معاذ. تدرون كم قدر سعد، كم قدر سعد بن معاذ؟ سعد بن معاذ سيد الأوس، اهتز له عرش الرحمن يوم مات. يوم مات سعد اهتز له عرش الرحمن تبارك وتعالى. عرش الرحمن ده شيء لا يدخل تحت الوصف. السماوات والأرض، السماوات السبع والأراضين السبع كحلقة في فلاه بالنسبة للعرش. إذن ركن العبودية كمال الحب مع تمام الذل. إذا استطاع المرء أن يحقق هذين صار عبدا بالاختيار. العبد بالاختيار هو ده العبد المحبوب عند الله تبارك وتعالى، هو ده اللي بيترقى أعلى درجات الجنان. فنحن نريد أن نعيد للعبودية رونقها مرة أخرى معاشر المسلمين. نحن حملة مشاعل الهدى إلى البشرية. لقد خسر العالم كثيرا وكثيرا جدا بانحطاط المسلمين وتخلفهم عن دورهم. أيمكن لو كان المسلمون الذين يحكمون العالم، أيمكن أن يلقى بالقمح في المحيط ويلقى باللبن والزبد والجبن في المحيط حفاظا على السعر العالمي وثلث الكرة الأرضية يموت جوعا؟ هل المسلمون يفعلون ذلك حفاظا على السعر العالمي؟ أرمي القمح في المحيط وأترك بني آدم يموتون جوعا في جنبات الأرض؟ في ديننا نحن نعامل الحيوانات أفضل معاملة. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتل أحدكم فليحسن القتلة، وإذا ذبح فليحسن الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا الدواب كراسي. انت تركب على الحمار او على الفرس، تركبه وهو يمشي، لكن لا تركبه وهو يقف، لذا متعب عليه. يقول: لا تتخذوا الدواب كراسي. وقال صلى الله عليه وسلم: بينما امرأة بغي تمشي إذ وجدت كلبا يلهث ويلعق الثرى من العطش، فنزعت موقها فسقت الكلب، فشكر الله لها فغفر لها بسقيا كلب. يعني امرأة بغي يعني تتاجر بعرضها. لو سقت كلاب الدنيا وتتاجر بعرضها 20 سنة 30 سنة 40 سنة، إيه يعني تسقي كلاب الدنيا؟ لا، دي لم تسقي كلاب الدنيا، دي سقت كلبا واحد. فشكر الله لها فغفر لها. لأجل هذا أقول ينبغي أن نرجع إلى ذوات أنفسنا وننظر لماذا لم نمكن، لماذا نعيش على حواش الدنيا وحواش الأرض، لماذا نستذل وكتابنا هو الكتاب الوحيد صحيح النسبة إلى رب العالمين ونبينا سيد الأنبياء وخاتمهم وأمرنا كما قال أحمد شوقي بأيمانهم نوران ذكر وسنة، فما بالهم في حالك الظلمات. رجل معه كشاف واثنين، كلما وجد حفرة سقط فيها. إيه الموضوع؟ عايز أفهم يعني ما هو الموضوع؟ الموضوع باختصار أن الذي يحمل الكشاف أعمى لأنه لم ينتفع بهذا الضوء. فهل نرضى أيها الإخوة الكرام أن نكون ثلة من العميان في العالم والضوء نحن الذي نملكه؟ وينبغي أن يقبس الناس من هذا الضوء فينقلون إلى أهلهم وإلى أوطانهم. لهذا أقول سر مجدنا وعزنا وطريق التمكين أن نرجع مرة أخرى عبيدا لله، فإذا كنا عبيدا لله جعلنا سادة الأمم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.